من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم الخير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم نشكره. صدق الله العظيم بارك الله فيك وندمشمس ان شاء الله ستقروا ينزي قارئو تش الله ادلم طام دس يميل انتن لمثالي ام هيام نلقى الاحباء من أم فتحية عندما يقرأوا يعني بتجويد رقا أبلو مد يمتطو إدغام انتن يدرقوا إخفائي يدرقوا إظهاري يدرقوا قلقلا يسوطو بكا ستسمعوا دنكي هنا أقرار الله دلم لا هلا شمتا أقرار الله نزي أمس الدستة اللي يقرأوا نزيه እንዴት እንደሚቀሩ አይታችሁ እንደሱ በተለማመዱ እንዴት ቆንጆ ነበር መሰላችሁ ምክንያቱም ራሱ ቁርአኑ ከተፍሲሩ በፊት ያለው ቁርአንና ከመጨረሻው ከተፍሲሩ በኋላ ያለው የሚቀራሰው ያኒ ራሱ ሰው ይስባል እንትኑ ተፍሲሩ በደንብ እንዲገባ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቁርአኑ ራሱ ውበት ይሰጣዋል እንትኑ نا استيمكر الذي اوكي هنا ده سوره النهد يقول سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين بلوي جمرال هذه السوره سدس اسموش حالاتالو علماءچو تسمى سوره البينه يه بنتنو بالقران يتصافنو وتسمى لم يكن سوره لم يكن بالثلاثه اسموانو سورة القيمة بالتلاتم سموانو سورة أهل الكتاب تبالان لك سورة البريام تبالان لك سورة المنفكين تبالان لك النزي سدست هي سورة البينة سموش ناتشو لما سارة سورة الفاتحة فاتحة تبالان لك أم الكتاب تبالان لك أنا لهم دي سبات سمنت سموش اللات يهنا بل كذا يبلت سموش الله سوره الفاتحه يجي دمو سدست سم الله سوره القدر ولت سم الله بلن يعني سوره يعني سوره القدر تنو سوره التين سوره علق سوره علق اللي هي اقرا باسم ربك الذي خلق يسموانو سوره العلق يسموانو يجي دمو سدست سموش اللوات بلو علماء هون يتكسكواتشو اسكمتو مالتنو قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب أبي بن كعب حفظته انسن بتقام انديتي مسار صحابينو عند أهود سلسو ذي كامت قاله أبي بن كعب بالو صحابي كنزا نبياتش صلى الله عليه وسلم كنانت الناس اللي عبد الله بن مسعود سنقر كأرات سواج قرآن سدوالو كعبد الله بن مسعود هلتن يوه نبر أبي بن كعب كأبي بن كعب قارئ قرآن حافظ نبيات متنا عندك أن يا أبي يالوت سبحان الله بتأم دنقت أسويه نعم نتشو إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة الله وحيا وردو سورة البينة يعني أهون جاشني على شو سورة لأبي بن كعب قرأ لت بلو عززن يالو قرأ قبا أبي ألم منم من على شو يا رسول الله سماني باسمي بسمي أبي بلوت أكسي الله من أين تقدنو زاري يعني تملكت واندموج الله سبحانه وتعالى لنبيه وحي أوردو سورة الكوثر لأم سهام كرالات بل أم سهام فين تونات ودك ألج أم سهام ممكن تموت ألج مؤمنة كونج تموت ألج الله بعرشه نو أم سهام سورة الكوثر كرالات بلو لنبيه سوست نقرش كويتن كساكس الزهلاي عنده الله راسو أم سهام إلال ولتنيا جبريل كسمعت لكمتا سل أم سهام عندنا نبي صلى الله عليه وسلم ود أم سهام متنا نقروا يهلو يتكساكسو سل عند سونو نعم أبي من على شو يا رسول الله سماني باسمي بسمي أبي بلو قرالت عليه قال نعم فبكى بكاء طويلا زو لك أبي بن كعب كدستات يتنسى طيب لو وقفنا في هذا الأمر فقط هو جدير أن نتفكر فيه أهن بالناسب لتناك أن بالناسب مستير لماوك ألشان علماوك بياسبو بياسبو مستير لماوك ألشان من دون السوق لماذا سورة البينة كقرآن كثلاثة جزء مرتو الله سبحانه وتعالى سورة البينة لأبيك رالت مالته الله من مالتنا يها أنت هلتنيا لماذا أبي ابن كعب كسحبه شو تمرتو أبي ابن كعب يهن سورة رالت يالو الله لمن نا لمن سورة البينة لمن أبي ابن كعب حتى الآن علماء العلماء لم يعرفوا السر علماء مستير ما أكثر لكن هذا اختيار الله الله مرته دمك سورة ودمه الله مرته مستيرو الله بشانه مياكو أهنا للتفسير نهيد لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لال منفكين منفكين كلمة منفكين نج لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين فك مالت جنت ألا مالت نو فك مالت لي مالت نو فك مالت يعني عند نجار ينبرو تتعبق وينبرو ست ليات شو فك بلال لمثال فك لي العشرة ريال يتشن 10 دولارز باك منزر اللي مالت نو عند 10 دولار ينبرو ودا 10 دولار له يه مالت نو فك فك الباب تلو عليه برون كفتو اوكي فك هذا الربط يتهو نقر كفتو فتو يه مالتو فك طيب من مالتنو الله سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين زي لاي سوست هاي مالتنو يتتكسو سوستم دمو كفار على شو الله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أهل الكتاب يهودنا نصارى ناتشو يهودنا كريستيانوش أهل الكتاب يبالالو سوستن يدمو مشركوش ناتشو سوستم دم كافر ناتشو منفكين يعني يتركون شركهم حتى تأتيهم البينة النزي سوست هاي ما نتوش كهاي ما نتوش كنبر ربت هاي ما نتفكك بلو أي اللي يوم نبر لزل ألم ينداندو سو هايمانة تونيزو يكتل نبر نبياتنا قرآن بايمتا يهمارة نوترقوم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين كريستيان ككريستيانة شو لكك أيلوم نبر يهود كيهود النتاتشو لكك أيلوم نبر مشركو شو كشركاتشو أني أيل ليوم نبر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة يعني يا تلقوا مسرجا تلقوا ملئكت تلقوا يا الله برهان بايمت أنرو لزل ألم كريستيان بكريستيان نتو مشرك بشرك نتو اسك يوم القيامة يكتلوا نبر لكن قرآن متى نبي متى هلت برهان متى بزاب برهانون تنو حيل يعني لياتشو فكك قالوا لنا ككريستيان وقتو دا سلمنا يقبوا اللو كيهود النت وقتو دا سلمنا يقبوا اللو كشركو كمشركوش دمو بشي يمكوترو كشرك وقتو تقنطلو ودا سلمنا يقبوا اللو محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن انقري البينة ما انو البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين أي اللي منبر كما تحكوا أي وقت منبر إلا من بعد منفكين حتى تأتيهم البينة نا من انفك عن الكفر والشرك ومنهم من أبى وثبت في كفره وشركه سلزي نبي صلى الله عليه وسلم كتاب زو سيمته بهلت تكفلوا هلهم يهود بهلت كريستيان بهلت مشركوش بهلت يعني إيش من آمن ودخل إلى الإسلام من كفر وثبت هناك من آمن من أهل الكتاب من آمن من أهل اليهود من آمن من الشرك تقنت لو ودسل منا يقبو قم شدهم انبياله فالآية تشير لمن آمن بالله أهون الزهلاء اللهم يا ملكته من دنو أصلو شركنو أصلو مسرته شرك نبر نبي صلى الله عليه وسلم كما امتأتها تشوب فيت أصلو أوريجينالو وانو انتنو شركنو كريستيان مشركين ناتشو كفار ناتشو يهودو تشون كفار ناتشو النزيد أمو مشركوش مشركوت نا كفار ناتشو اندزي عند أكال نبرو ليترغو قنت اللارغو يتغنت ألوبت ما نو قرآن النا نبي سيمتونو إذن أهون الله سلماني يتناقرنو سلن نزا تغنت لو ودسلمنا يقبو كسستو هايمانوت ودسلمنا يقبو قرآن بمتانا ونجي نبيو بمتانا ونجي يهن أين نعمة آغن يوم نبر قلتنا واندموش كالزهب لاي بمن لقلت الله إن شاء الله إذن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة من دنو بينة بينة الله قلت أو كذا قطلوا يهولتن يو آية رسول عليه هذه البينة رسول يعمل اكتنياون وبينة ويمدمو مسرجة وتلقوا علامات تلقوا انتن رسول محمد صلى الله عليه وسلم ناتشو رسول يمن مل اكتنو من الله كالله تلقوا يمت رسول من يادر قال يتلو صحفا مطهرة كتابي زومتو كتابون يكرا سوون يستمران من دنو هي كتاب دمو هنا متاو فيها كتب قيمة جت مسألة ممريا يزو يمتا كتاب نواله طيب وحقيقة انفصلوا منهم من آمن ومنهم من كفر وأبى انبياء لزا بشر كنا تنا بكفر كتشالي الشي بلو دمو ودى نبياتشين تقنتلو يقبع دمو مؤمنة شناتشو قال حتى تأتيهم البينة فما هي البينة؟ بينة بامرني من دونه وندم استنقرون بينة بينة بينة سنل يعني ندزي ندان هيد بينة من دونه يقبات شو بامرني بينة استنقرون ما سرجان نبالو ويستلقوا برهان تلقوا ملأك إيش قلتي؟ قلتي هذا اللهم ምንድን ነው ጊልቲ? ወንጀል ማለት እኮ ነው ጊልቲ። አረ ነገር አይደለም ማስረጃ ነው እንግዲህ። ምንድን ነው ጊለት? ጊለት መረጋገጫ። አልሙሂም ገባችሁ ወንድሞች? ጊልስ ምንድን ነው? ጊልስ ግልስ ይባላል በአማርኛ? በማይክ ሊነግረኝ የሚችላል? በየና حتى تأتيهم البينة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمت إيه درسة؟ قلت مالت بينا مالت قلت يعني مالت قلت إيه هنا ما ترجع عند ما سنستر ما يكفر. إيش عندزه النبلو؟ قلت إيه هنا وما سرجع. ማን ነው እሱ? ነቢያችን ናቸው። حتى تأتيهم البينة በኩፍራቸው የነበሩ ይሁዶችና ነሳራና ሙሽሪኮች በዛ የነበሩ ከነበሩበት ግልጽ የሆነው بينة ግልጽ የሆነው ማስረጃ ሲመጣ ተገንጥለው ወደ እስልምና ገቡ። هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى بينة ደግሞ رسول ነው جاء بالكتاب من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ولماذا قدم الله بأهل الكتاب؟ زلاي لم يكن الذين كفروا كفروا سوستمنا تشو أهل الكتابنا أهل الكتاب كريستياننا يهودوشنا مشركوش سوستنا تشو. لمن بأهل الكتاب جمره؟ لمن بمشركين أي جمرهم؟ مشركين يباسو ناتشو يباسو ناتشو مشركين نا بأهل الكتاب يجمروا العلماء قالوا لأن العتب عتب مالت وقساو مجمر يا ميات كرو وقساو بأهل الكتاب نو مكنياتهم مشركوش كتاب يلاتشو أرميني ناتشو كهادي وش ناتشو دين يلاتشو مصحف يلاتشو. أهل الكتاب قن يهودوش تورات اللاتشو نصاراوش دمو إنجيل اللاتشو. طيب من دونه بينوراتشو أرى محمد صلى الله عليه وسلم الزهد تقصوار نبياتشن بتوراتنا بإنجيل بسماتشو النا تاريكاتشو بدم بتقول صيال لي مكفراتشو كبت أميدان كان لزينو بس بالنس يجمرو. إذن نقول لأن العتب عتب مالت وقسو يمي وقسو سوناتشو قن يبلت يمي وقسو قن النزا أهل الكتاب ناتشو لأن عندهم كتاب التوراة والإنجيل مليء بالتوحيد بتوحيد يمولا ألوهية ربوبية يمولا كتاب نو يكن السجايا له دمو نبيه صلى الله عليه وسلم نبي هنا اندم اللاكم بالنزيه لتمسحف تسخوان يهن يلفو يلفو بلو دمسس أرقو شفنا ربك أرقو سيكفرو تلك وكسال النسونو. ثم قال سبحانه وتعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يعني يقرأ لهم ما سطر في القرآن بقرآن يتسعفو يا نب الله تشوال نبيو أي قرآن مطهر نسوه نسوه سدت عليه يا الله نقر مالتنا مطهر من كل خبائث والبطلان كل مدفون قر ناك وشاشا نقر يسأدى فيها يعني يتشني الله متحف فيها كتب قيمة يعني هذا الكتاب في أقواله وحكمه في شرعه في سلوكياته كله قيم قيم مالت مسمر يازي فتح يمولاو كنو يخونا نقر نا وشتي لللبت منامن منامن قشاشة نقر لللبت قيم قيم مالت መስመር ይዘው የሚሄድ ወደ ቀኝ ወደ ግራ የማይል ትክክለኛው ማለት ነው ቁርአኑ ይሄን አይነት የተሸከመ ነገር ነው ثم قال سبحانه وتعالى وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه ይሄን ስለ አህል ኪታብ ስለ ሙሽሪኪን ጨረስን አይደለም አሁን ቀጥታ ወደ አህል ኪታብ መጣ እንደገና ደሞ አህል ኪታብ አሉ እነዚህ አህል ኪታብ በጣም ሸረኛ የሆኑ ይሁድና ክርስቲያን በጣም ሸረኛ የሆኑ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምን ያቃሉ እኮ ያቃሉ በመጽሐፋቸው እኮ በቃ እንደ ያኒ እንደ ፀሐይ ብርሃን እኮ ነው ነቢያችን እዛ የተጻፉ አሁን ክርስቲያኖች ብትጠይቃቸው የለም በመጽሐፋችን ይላሉ ይሁዶች ብትጠይቃቸው የለም ይላሉ አላህ ግን አለ ይላል ማን ነው ምናምነው ወንድሞች አላህን ነው ምናምነው እሺ አላህን ባታምኑ ስኮላርስ ጠይቁ እነዚህ ዓሊሞች የይሁድ ዓሊሞች የክርስቲያን ዓሊሞች የእስላም ዓሊሞች ትክክለኛው መጽሐፍ አምጡትና እስቲ ሰርች አድርጉ ብትሉ ነቢያችን በስማቸው አንዳንድ ጊዜ ሙሐመድ ይባላሉ አንዳንድ ጊዜ አህመድ ይባላሉ አንዳንድ ጊዜ ሙተወክል ይባላሉ በእነዚህ ሶስት ስሞች በእነዚህ ሁለት መጽሐፍ ቁጭ ብለው የተቀመጡ ናቸው ነቢያችን ስለዚህ እነዚህ ይሁዶችና ክርስቲያኖች ይላሉ ما تفرق وما تفرق الذين اوتوا الكتاب اوتوا الكتاب سله الغزي يهودنا كريستيان معناته نو انذي ሁለቱ ደሞ አልተለያዩምኮ الا من بعد ما جاءتهم البينه نبياችን ሲመጡ ናቸው ሁለቱም ሃይማኖት የተለያዩ يعني يهودች በሁለት ተከፈሉ ክርስቲያኖች በሁለት ተከፈሉ መቼ ነቢያችን ሲመጡ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመምጣታቸው በፊት ግን አንድ ነበሩ እንዴት هذه الايه خاصه باهل الكتاب يا اخوان ይቺ ስለ اهل الكتاب የምትናገር ነች النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في كتبهم وصفه الله بحيث لا يمكن ان ينسوه او يكذبوه بمنم اين التامر يعني ليواشو بما يتشلبت ሁኔታ ነው በመጽሐፋቸው የተጻፈው الله سبحانه وتعالى من على مسلاچو بالقران الذين اتيناهم الكتاب نزا مصحف ياوردنلاچو كريستياننا يهودوچ يلال يعرفونه كما يعرفون ابناءهم محمد لك عند لجوچاچو ياقوتال الله اكبر هم سهام علش ادلم سهامن تاقي علش بلش ታቂያታለች ያው ሙሲሃም ሲሃም ምን ትመስላለች ጠባዩዋ ምንድነው እድሜዋ ስንት ነው መልኳ እንዴት ነው ቁርአን ያፈዘችው እንዴት ነው ስትበላ እንዴት ነች ምንድነው የምትወደው ከምግብ ሁሉ ነገር ታቃለች እናቷ ስለሆነች ይሁዶችና ክርስቲያኖች ደግሞ ነቢያችንን ይህ ማለት እንትን ክርስቲያኖች በሙሉ አይደሉም ወንድሞች እነዛ ቄሳውስትና መጽሐፉ የተሸከሙ ሰዎች ከልጆቻቸው በላይ ኑህ መሐመድን ያቃሉ هذا እንግዲህ አላህ ምስክር ነው ይሄ ነገር الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه الضمير يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبياችንን ያቃሉ كما يعرفون ابناءهم لك ልጆቻቸውን የሚያቁ ምን ተገኘ ጌታዬ وان فريقا منهم لا يكتمون الحق لكن حق تمزز زرقوا دلز سرز زرقوا يلمالو وهم يعلمون اياوكو يا جماعه سلاموش ناتشو انت ادلم الله اندزي بلوال سنن 101 ب100 نو متامنوت ادلم اندي ايه ايا يچقاچقال كراكرال ايا كراكرم ايا كراكرم انديوم قال بقال بنهد ማንኛውም አረብኛ የሚያቅ ይረዳዋል الذين اتيناهم الكتاب يهودنا نصارى ናቸው يعرفون ያቃሉ ማንንም የሚያቁ ነብያችንን ያቃሉ كما يعرفون ابناءهم ለክልጆቻቸውን እንደሚያውቁ لكن عليه وان فريقا منهم كنسوا بودن አንዳንድ بودن كنسوا كفل ግን منهم لا يكتمون يكتمون ማለት ይደብቃሉ ይሸፍናሉ ስርዝ ያደርጋሉ ይክቱሙን الحق حقون انغتون يزتم زز ارغو انتن حقو اندلل وهم يعلمون اياوكو عليه سبحان الله العظيم. ان هذه في سورة البقرة. وفي سورة الانعام قال سبحانه وتعالى الذين آتيناه كما يعرفون أبناءهم اندلو جشاتشو ياقوت النبي محمد إلى الله. والمعنى ترجمه الذين آتيناهم الكتاب يعني علماء اليهود تملكت علماء تشونو انجي ترى يهودي ترى كريستيان للم اياكم كريستيان سلم محمد منهم لم ياقوت نظر يلم لكن علماء تشاتشو مصحفن يهازو سوتش يعني علماء اليهود والنصارى يعرفونه أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة جلية واضحة بالوصف المعين الذي يجدونه عندهم كما يعرفون أبنائهم أفتات يا نبياتنا أفتات قمتات شو قلاتات شو تبايات شو من يزون دمي متو مچن دمي متو بيت كتمان دمي متو هل نقر يقالو ولا يشكون فيه نبياتكم كما متأثاتكم بفيت منم ترطران نبراتكم دميوتو ولا تشتبهوا عليهم كما لا يشتبهوا عليهم أبناءهم لجوشاتكم بل لجوشاتكم عندما يتراتروا هلو بل نبي محمد يتراتروا سبحان الله من أين تكفرنا والله أهن إني محمد يمبالو لجي تراتر له ملكو منامن يمسل المنامن ويمدومو مدنو قرا قباج على لم يميولو ميادرو كان يقاسل هوني أقوال له كمليون سو بكلاكل قطن ما وطاو اندزي نبرو النزي هودشنا نصارى يا نبياتشن اوكات يا نبراتشو اندزي نبرو ينال الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أهل الكتاب كانوا ثابتين دمو امنتاتشو متو بمتو نبر محمد يمبالو نبي يمتال كمتال مؤنى من الله نزيل نبال حسب ما هو مكتوب في كتبهم. وكانوا يقولون لأهل المدينة بمدينة ينبرو يهودج مدينة ينبرو هلت أنا بدون ناتشو يهودج نبرو عرب نبرو عربوش أهل المدينة وانا وتكماج ناتشو يهودج جموزة نبرو يهودج متو يسفر أرواتشو نبر إن أنت مدينة عربوش نعم ሀፋችን ምን እንዳለ ታቀላችሁ አንተ መጽሐፍ ያላችሁ ይሁዶች ግን መጽሐፍ አላችሁ በመጽሐፋችን እኮ በእንጂልና በተውራት መሐመድ የሚባለው ነብይ ሊመጣ ነው እንዳውም በመዲና ውስጥ ነው የሚመጣው ስለዚህ ወደ መዲና ሲመጣ ከሱ ጎን ሆነን እንፈጃቸዋለን እንገድላቸዋለን ከመሬት ላይ ቀርፈን ነው ባህር ነው ምንጥላቹ ብለው ያስፈራዋቸው ነበር። እነዛ የመዲና አረቦች ግን አያቁም ይሄ ነገር ይፈሩ ነበር እንዲያውም ምን ይል ነበር لقد قرب ظهور النبي الامي يا يالتماري የማነብና የማይጽፍ የሆነው ነኮ ጊዜው ቀርበዋል በዚህ ሁለት ሶስት አመት ሊመጣ ነው ያቃሉ እንዴት ያቃሉ እነሱ ሳህሮች ናቸው ላ በመጻፋቸው ተጽፈዋል በዚህ አመት ምህረት ሊመጣ ነው በዚህ ቦታ ሊመጣ ነው ምስሉ እንደዚህ ነው ተብሎ ተጽፈዋል ምን ይሉት ምን ይሏቸው ነበር لقد قرب ظهور هذا النبي الامي سنكون في جنبه ونبيدكم عن بكره ابيكم كنጭራሱ ከመሰረታችሁ ለእንትን ቀርፈን ነው ከዚህ መሬት እናስለቃችሁ ከሱ ከዛ ከነቢ ጋር ጎን ሆነን ብለው ለአህል መዲና ያስፈራዋቸው ነው فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ነቢያችን እንግዲህ በቃሉ اول من كفر اليهود والنصارى መጀመሪያ ከፈረ እነሱ ናቸው እነዛ ነብዩ ሊመጣል ብለው የሚያበስሩ የነበሩ እነሱ ናቸው የከፈሩ والنصارى امنوا የመዲና ሰዎች አመኑ እነዛ ይሁዶችና ነሳራዎች ግን እንብያሉ የነው ትርጉሙ እንግዲህ አሁን ወደ ሌላ ይወስደንና الله سبحانه وتعالى ደሞ የሚገርማችሁ እነዛ ይሁዶች እነዛ ክርስቲያኖች እነዛ ሙሽሪኮች እኮ ምንም አይነት የታዘዙ ነገር እኮ የለም የታዘዙትን እኔ አንድ ነኝ ስላልኳቸው ነው እኔ አንድ ነኝ الا اتملكوا اتملكوا انكم الزسكم يا اهل المدينه يا يهود ويا اهل المدينه يا عرب يا اهل مكه يا مشركين يا تقللا مشركين كفر بملو اني عند مهونين وقلنينا يمتتجزوت اني بتشا هون لما يالكواچو يقول سبحانه وتعالى وما امروا اني عززكوچو نغير يلم الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يهن عينت ايمان يزو قط بلو بايمانو بتوحيدو ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه انذي ثلاث كادرغو بني كامنو صلاه كسجدوا زكاه كاوطوا وذلك الدين القيم تككلنياو حيمانت مالت اسو نو الكواچو انبيالو يعني يقول لم يؤمروا الا ان يعبدوا الله وحده لا شريك له مخلصين كلباتشو شرك يلهو صدت يا الايمان ارغو انديغزون وليكون الدين كله لله دينو كله لا الله انديهون بينو يعززكواچو والعباده كلها تنحصر في امرين دمو عباده ميبالو بهولت تبيچا نو ميمركزو يعني هولت بيتشا نو عباده سنل هولت شرطوش بيتشا نو يالو الايمان بالله والاعمال الصالحه بس ايمانو تروس راسو نو يالكواچو انبيالو بهولت تكفلو كريستيان بهولت تكفلو من امن ومن كفر يهودش بهولت تكفروا من امن ومن كفر مشركوچو بهولت تكفروا من امن ومن كفر إذن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء لم يأمروا إلا هذا الشيء طيب من العلماء شو الأعمال ثلاثة سراء سوست عين السراء نيالو بدينا شمارتنا بدينا الإسلام سوست عين السراء نيالو مأمورات منهيات مباحات لزقماتشو بس لمن الناس وسط عين السرانو يعلو مأمورات منهيات مباحات من مالتنو مأمورات مأمورات هلو الله يززه يهنا درق يهنا درق يهنا درق يهنا درق يهترونو يهترونو يهتكتل يميلو مأمور تئزازوش مالتنو منهيات يهتكلكل يهترق يهحرام نو يهكلكل نو يهي هونم مباحات حرام يالهوني ويم دمو واجب يالهوني بمحكل مباح يبالال من ما تنو مباح مقب واجب نو مقب واندموش مقب اللي اتبالا واجب عدلم طيب حرام نو حرام عدلم طيب من دنو مباح مباح ما لتنو يتفق على نقر تفق نوال كفلك تبالال له كفلك اتبلا كفلك اتتال له كفلك اتتال كفلك اتنيال له كفلك اتنيال سلازي مباح مالت حرام يالهوني واجب يالهوني مالتنا اهون تملكتو اهوني من اقراتشو مسسوش اذا فعل المأمورات الله يززو نقر هلو الله يززاتشو بمونو نقروش لا الله بلو يادرقو اجرالو لا الله بلو ساهون لليلا سو ليولين سمون لين كدرجه دمو اجر يلهو ما دلم يمنلو بل ذنب الله يهن لدغما وندموش عند طرو نجر الله عززو نجر ستادرج اجر الله ثواب الله من داله يا طرو نجر الله عززو ليولين لسمولين بتشا كدركو دمو وانجل نو بأسات نوم التكتاو مكنياتهم كالله شرك سلاس قبه مالتنو يه مأمورات يبالال إذن مأموراتو نغتيك أجوال لواندموش بدن بتكتاتو لي مأمورات يا الله تئزازوش لا الله بله كادر ركاتشو أجر الله الله كان سايحون لليلة سو بله عباداون كادر رك وانجل نو تكتا له يه مأمورات يبالال منهيات تكلكل على تشو دم الله ጠቅላላ እንደ ሪባ እንደ ጉቦ እንደ ዚና እንደ ስካራም እንደ መጠጥ ተከልከል ያለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ اذا ترك المنهيات خوفا من الله اجر ما شاء الله يعني الله الله انفرته مطفو مطفو ነገሮች ከተከለከልክ اجر الله واذا ترك المنهيات خوفا من الناس سون فرتو او لانه لا يستلذه ويم دمو نفسه اتقبلهم اي ودهم لمثال عبدو متت ايتطام متتطو ما ياكم جن حرام سلهوني الله انداي قطابني بلو ادلم لا لانه لا يحبه متت سلم ما يودنه متت سلم ما يود متتطو ياكم اجر يلو اجر يلو يلو اجر وانجلم يلو مندنو انجدي بس سلتو يعني نصا وطا سلام وطا جن اجر يلو طيب متت متتات لا الله بلو كتو اجر الله اجر الله طيب مثلا ترك الزنا زنا حرام هونون يا قال جن يميادرغو وردت فرتو نو يما يادرغو ادي اون زنا ادرغوال بلو سمي لبلاش نو الى ويم دمو زنا سيادرغ وتادر اندايزو زمودوچوا اندايو اندايت بلو فرتو زنا ادرغو اياكم اجر يلو لا الله بلو سلالتو اجر يلو جن دمو ايقطا ايه منهيات يبالال الله تكلكلو يالن لا الله بلا كادر كتكلكلكو اجر الله لا الله للا سو ذنب لفرته ويم دمو سلاما تودو كونه دمو اجر يلهم وانجلم ايتحسبهم ود ثلاثه ونهيب المباحات مباحات حرام ادلهم يتعززوا ما ادلهم جن يتفقدوا ناتشو من فعل المباحات شهوه او عاده نا لمثاله يعني عند لمد هونو مباحات يهونو نغروش بيادرغاچو لمثاله اكل مغب دس لميلو يبلال متت وها متتاو دس لميلو نو جماع كسيت جام يغنانيو بتام دس لميلو نو اجر يلو مغب سيبلا اجر يلو سيتتا اجر يلو جماع سيادرغ اجر يلو لمن يتفقدوا نجر لسميتو بلو سلادرغو لا يؤجر لكن ان فعلها لوجه الله لمثاله جماع يعني وده زنا اندال هيد راسين دين رجوشو دمو تولدو قرآن ده حفزاتشو أمة محمد تمام نا يسولج اندبزا مؤمن اندبزا بلو جماع كادرغي جماع راسو أجر الله طيب عند سو يبلال سيبلا ستتا ما شاء الله الله يفترات روح عند التنور دمو حيلي لاغنينا صلاة نسجد اللت جهاد اندهد اللت بقى ودترطر نقر اندهد تنش قوة انداغن بلو كبلا مقبومة التراسو عبادة يخونال وإن فعلها لوجه الله او على السنة هو مأجور لمثالي اني تنيال له حانوتام تتنيال له تحجمي تتنيال له سوستاك نتنيال له لك ما تاسي هون اني زم بيه بقى تنياهو لك اندا اهيا تنياهو توات تنساهو حانوتام التاشنا ودو ادرقج سنة الليل سدس سبات رقعة سقرج اندقنا القلاي كتش بلا اذكار انتنا درقج قل والله حد ثلاث غزي قل اعوذ ثلاث غزي قل اعوذ ثلاث غزي منا من دعاء منا من ارغا تف تف تف تف بلا هو سونتوان دس بس بس ارغا اندزي كذا بحالا انتن صلاه الليل تنسچه اسجد الله بليلت بلا بنيا بقن غنوا تنيتا بسم الله بلا كتنياچ صلاه الليل سجد الله بلا نيا كدرجچ كذا بحالا نبياچن يميتنيوبت اغباب ارغا كتنياچ اسكفجر بعبادة اندال لشكوطار الله تعالى سبحان الله هلت سوش باندال قاتن يتو عندو عبادة سيكوطار التي هدران عندو دومولك اندى اهياء من ما يكوطار الله تنزم بلو يتنيا البالتنا يقول لك هلوم انكلفنو لسميتنا من تنياو عندو قل الله بلو تنيا عندو دومول لما ننبلو على تنياو النزي مباح يبالا مباح يتفك على نقر ودع عبادة لتكأيرو تشلال له نعم طيب إذن نحن بجهلنا إنيا بجهل النتاجن النزيع هنا تتقصونا قروش سنتنم نكسر والله بنك ألف أجر لنشمت نشلال له بمتأت بمقب بجمع بجواتا بنقد بهلو أجر سفر كتر يللو أجر لنشمت إيا چالن زنبلن لسميت بيتشانا رقات شوالن إذن كل المنهيات لو تركتها خوفا من الله وكل مباحات فعلها شهوة زون من كسر ويعلن ويعلن طيب يقول سبحانه وتعالى هنا تكسو دلائم من ملسستي من إلال وما أميروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء من مالتنا حنفاء مالت واندموش قلال بله كذا مراك مالتنا كيف نمتركه كشرك مراك حنيف بالان حنفاء مالت كان لهبت زنبل بله موتعت حنيف بالان حنفاء مالت كلها إلى دين الإسلام كهلهم أمنت كهلهم فلسفنا كهلهم دين قلال بله لبتشان وته ودسلم الناس التقبع حنيف بالان يعني تاركين كل الأديان وثابتين على دين الإسلام فقط حنيف الله سبحانه وتعالى سل سيدنا إبراهيم بقرآن سنقر بزوق زينو من إلى الله سبحانه وتعالى حنيفا مسلما وما كان من المشركين يعني حنيفا مالت مائلا عن الشركيات كشركوتشو بمولو وطو ششتو قنت البلو ولا توحيد يقب إبراهيم نو حنيفا مسلما وما كان من بعدها ويقيم الصلاة يقيمها على وجهه على وجهها الكامل يسجد له مالت هذا لم يقيم الصلاة لا صلاة و بطهارة و ملو بشرط و ملو بأركان و ملو بسنن و ملو ملت ترغو نبياتشن لسجدوا مسجد مالت ويقيم الله سبحانه وتعالى ويصلون مالت على كاتهم يمسجدوا مالت على كاتهم جن صلاته بمس سوتش يمسك امتوات مالتنا بهلو بسنة بفرد بمن أموالته يمسجدوا عندنا ويؤتون الزكاة زكاة الناس صدقاء يمسجدوا النزي سوستنا يززكوات شو النزي يهودوشنا كريستيانوش امنوا بقرآننا بنبيو كذا صلاة سجدوا زكاة وطوية يتكروا دموك أسفل أشتارك الله فيه نوع البر ثم قال ويقيم الصلاة ويقيمونها على وجه كامل في أوقاتها كل ذلك هو الدين القيم أهون يتكسوا بمولو السنو الدين قيم تبالو قد قالوا مولو دين النزيه ناتشو ودائما الله كارو يهن قرن التوقت الشلال ناتشو يقرن الله سبحانه وتعالى الزكاة بالصلاة كل جزي الله صلاة كتكسة زكاة كسواقة أستقطوا يتكساتها لأهمية الزكاة مش لأهمية الصلاة يعني يصلاة تلك أنت لمجلس أدلم لا له لتنيو صلاة يسجدنا زكاة يستوصيلو زكاة كصلاة قاسة القرآن يزكاة تلك أنت لمجلس له ويقرن الإيمان بالعمل الصالح دمو آمنوا كالي كل جزي وعملوا الصالحات إذلال لمن إيمانوا تلكنا إيمانوا من مكراكر يلبتهم عملوا الصالحات جن إيمانوا على طرو سرا مسرات من دم يهون لمجلد أبزن يوجزي بالقرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا من لما قلصنا عملوا الصالحات منه very important مهون لما قلصنا ليلا ويقرن توحيده تعالى مع بر الوالدين بزوج زي توحيد كتكس الله سبحانه وتعالى بر الوالدين تكسال نعم وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا شرك كتكس حقوق الوالدين تكسال شرك كتكس نا أباتنا الناتن على متازز دمو بتأم إمبورتانت مهون لما سوى كشرك أستقطو إتكسال ليلا ويقرن الجنات بجريان النهر الأنهار جنة كتكس الله سبحانه وتعالى كل جزء فلقوشنا ونزوشو بجنة يلو كسوغا أستقطو إتكسال مكنياتهم very important سلوهنو يقول سبحانه وتعالى جنات تجري من تحت الأنهار جنات تجري من تحت الأنهار كل جزء زيلة الله سبحانه وتعالى ليلة دمو والآن والطاعة والعصيان بالله وبرسوله نع طاعة كذك أسأل الله بالله بنبي يستقوان وأطيع الله وأطيع الرسول ومن يعصي الله والرسول الله يلتززه نبي يلتززه الله يتززه نبي يتززه هل بزي الله راسون سيتكس نبي كذك أستقوته يتكسل لمن الله بتشاي تهزز نبينا ما يتهزز كافر مهون لما ساوقنا كل ذلك لأهمية الثانية له وذلك دين القيمة هل أهوني تناقرنا دين قيم تككلن ياو اسلمنا يتبالو أهم بتقسكت نقر يمي أموال لا نقرنا ثم قال سبحانه وتعالى كذاك الطلو من إلال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إنار. إن الذين كفروا فهمنا من الآية كذلك إن الذين تمركتوا آيات هلت آياتنا تشو إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين نزي مشرف بالو هلهم بأنك على تكال الله تشو من نو كفروا نزي صوستهم هايمانو توش መጨረሻቸው ጀሀነም ይገባሉ አይወጡ ፊናሪ ጀሀነም ኻሊዲን ኻሊደን ለዘል ዓለم فيها في النار يعني اولئك الذين سوت هم شر البرية በመሬት ከመሄዱ ህይወት ያላቸው ነገሮች የባሱ የበሰበሱ ፍጥረቶች ኩፋር ናቸው ሙሽሪኪን ናቸው ቀጠለና إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية بمريت هوتي اللو نقر كقندان جمرة اسكزهون تقل الله هوتي اللو نقر بمريت يميهد مرت إيهونو بطام الله يودو مؤمنو شناتشو والي أهون تملكتون دي فكزيه يتردانو من جنو عندن أهل الكتاب كفار زرقت ونموش أهل الكتاب مجمرة أهل الكتاب يهودنا نصارى ناتشو كفار ناتشو شي عندو من علينا الكوت كسنت ورب فيتنو ساتش أو تاتشو عندو كونو إيمو كانت إيمي رزمال دمو يدعوى بودن نوس ودعوة ميارق بودن الله دلهم كن نسوا عندنه عندك أن عند وند ماشين وند سل ولدي هلت بجاردوج بجاد الرجنات الران عند ثلاثة سوش نبرن سنجاوات منامن ياك أيت أيكو نبر إن مجلس نبر نسوا يوم التناد مجلس ناس دنقت ونت والله إيمو منامن دزينه لسنت أمت بدعوة يكوينه وبدعوة من عليه شيخ إبراهيم عليه النعم لم يدن أن الذي كريستيانو ود جهنم ابن ميغويو من لاچو عليه اني راسي دنقتكم مش نو ميروالكم من الكوت كريستيانوچ الذي لم يدن أن جهنم النبي يغبالو يمنلو كريستيانوچ كو كفار كوناچو عليه او مشركوش ناتشو ولا جهنم ميقوبوا علي. سمعتم الفتوى يا أخوة؟ الله كو مشركوش نو ميت ألاو أهل كتابي الله تشو سوى شهد اللو من دي علي. كذبوها لا من الكوت بمن لا سردها الكوت بقرآن ولا بمن لا سردها إيش بقرآن علي إنما قو كريستيانوش كتابي الله تشو فنيا لكن دنيا الله يامنو فأخيرا بجنة بجهنم يامن لم تنو جهنم من الله شو مشركو شو كهادي وشو نقرشنا شو نجي عليه. طيب اسمع معي قلت له إن الذين كفروا من مالتنا الكل يكفروا يكادوا من أهل الكتاب أهل الكتاب مالنا شو الكل كريستياننا يهود والمشركون مشركوش مالنا شو كهادي وش إذن كهادي وشنا كريستياننا يهود كفروا بلو أتاك على الله سبحانه وتعالى سلو قنبس علي سوى شراء ساتشو بكاوت آمي أكبرو تنبري كذيك أنجمرو بكاوت آلوت كأين أتشوت آلوت والله. إذن أهل الكتاب كفار بذيه آهوني أنببنا تآيات إن الذين كفروا من أهل الكتاب. طيب هل التنية أهل الكتاب في النار عند سوم يرحمات شو قال لي راسون يرحم أهل الكتاب يهود النصارى بجهنم سفرات شو سوستنيا أهل الكتاب والمشركون مخلدون في النار نزي سوستو هاي ما نتوج جهنم قوتو عيوتو دلال الله سبحانه وتعالى. أراتنيا أهل الكتاب والمشركون هم أرذل وأشنع وأخبث من جميع ما يدب على وجه الأرض نزيه أهل الكتاب إن مشركوش سوستو مهمانوت بمريت كم يهدو فترتوش يباسونا بتقام يترقمو فترتوش المسونا تشو إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا ذلك هم أخص من الوحوش نزيه كالن كقندان كسرسار كهاسما كأهيا كوشا يباسونا تشو نعم يباسونا تشو أفهم ولتهنا متلو مكتياتهم الله القرآن متأمزل أي بكم النزي يباسون أتشو تلنا الله سبحانه وتعالى من عليه إن الذين آمنوا بالله برسوله يوم القيامة يأمنوا سوج وعملوا الصالحات تروط رسرا يسروا سفر أتشو أولئك هم خير البرية جنة يقبر لك ما لتبفيت الله من عليه مجمّريا بمريت كم يهدو هوتي الله شونا قروش يتمرتوا يتوددوا يتمرقوا بتعام كفتن يا درجة الله شو نزا يامنوا النعطوسرا يسر الله شو اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم يا رب بناساتشن سيهون بمنيوتاتشن سيهون برحمتك ورأفتك وجودك وكرمك يا رب العالمين أنت العظيم أنت الودود أنت السميع البصير أنت الأعلى أنت الأعلى يا رب العالمين ذو العرش المجيد ذو العرش العظيم يا أكرم الأكرمين يا واحد الأحد يا فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية خير البرية بمريت كم يهدو فترتك مرتئونو مؤمنوش ناتشو. هنا قدم الثناء والمدح الزهلاي جنة يقبالو أدلم يالو الله مجمرة أمقساتشو أصداتشو من علي أولئك هم خير البرية بلو أمقساتشو مجمرة كذبها لا جنة ناتشو علي. نعم نعيم الجنة في هذه السورة بدأها بثناء أهل الجنة يعني جنة كما تقصوا بفيت ودى جنة ميقبوا منكش أودساتشو أمقساتشو ثم أدخلهم الجنة ثم قبل ختمه بشرهم ليطمئنوا أنهم خالدين فيها دم تملكتوا إن أنتم مؤمنون جنة قبل لا تشوب الله سبحانه وتعالى إيش قيتها مقباتاتشن دسالن لكن لسنت أمت مهنون بتقام يفرانو أتفرو لمن خالدين فيها اذا جبتاچو اتوطم يميلو قال اذا طبق ادرجه ثم ختمها طيب يا ربي يا رب اهون جنات اسكبنا الله لزل الالم بجنات تقوي اللهچو قالك انيا كن نفرالن عندان غزي عندان نسقطا عندان غزي عندان تقطابن من واستنا لن سنلو لا رضي الله عنهم ورضوا عنه اني مودجاتشو الله اند وددتاچون وددجاتشو الله لزل ازم لزل الم اند وددكواچو نو مقرو عليه الله اكبر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه تمام لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم الله ودداتشو يهن منالو كجنة خالدين فيها كمبال كونزوچو كفرافريو كنعيم بلاي يما يتقب نعماله يا الله ودتانو رضي الله عنه بهذه الأربعة كلمات النعمة كملت نعمة بالذهن ملو نعمة يهونو مجمّر يا بمريت يالو فطرتوش يبلتو مؤمنوش ناتشو عند هياب عند ستوتانوي هلتنيا جنة يقبالو سوستنيا لزل ألمينونا ينورالو أراتنيا الله ندوددتشو يكرار إنزي أرات سموالو منو نعمة يخلال من صفة الجنة العجيبة إن من دخل الجنة حتى ولو لم يكن في أعلى درجات يظن أنه أعلى درجة يجنة نقري قرمار وندموش زك تنيا درجة نكون بتقبع جنة يمي قرمات شو نقر بجنة يقباسو زك تنيا جنة بيقبام كف بتنيا مهنون نو ميسما وصو كني بلا يلم بلو سميت يا صدر الله تعالى الله سبحانه وتعالى قباتشو اندموش هون لهم السالي يعني بمن اللي قلت الله شو جنة يقابلنا ان ابو بكر الصديق كنبياتشن قون لقون هونو بفردوس العلا كذا جنة عدن جنة كذا جنة كذا اياد بالي سبات انت درجانو يالو ادلم بزك تنياو سبات تنياو درجاي هونو من دنو مياسبوت انيانا نكف فتنيا اللي نميل مكنياتهم دستاو تأمروا بتأم تنسلوني كنيا بلاي منالو من صفة الجنة يجنة نقر كمي قرمو نقر علي العجيبة أن من دخل الجنة حتى ولو لم يكن في أعلى درجاتها يظن أنه أعلى درجة ولا يريد أن يتحول نا زكتنيا جنة بقبام كزيها التوتون كزي بلاي يلم كزيها التزورون إلى لالي سبحان الله يقول سبحانه وتعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ايش معنى حولا كزيها التسلققون أرباك كان تبرا يقول لا لا لا لا كني بلا يلم انينو كفتن يا جنة درجة ياسكو تلال خالدين فيها لا يبغون اي ودهم اي كبلهم حولا عنها حولا كزا وتود لله مقبتها يودهم والجنة تجري من تحتها قصورها من تحت قصورها الأنهار والنهر ذكرها الله سبحانه وتعالى ثم جنات تجري من تحتها الأنهار يا لو الله سبحانه وتعالى الله نزي أنهار فلقوش أردت أين مهنات شون بسورة محمد بدن بأرقو قلت سؤال الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء وهالات غير آسين يما يكير وها يا الدنيا وها أسر أمت بالتسكمت أو باند برشقوين باند سيني يكير وأنهار من لبن هرى وتتما أمسكم بالتسكويو خلاص يرقال ويقمل هذا لم دي لكن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه يا جنانوي وأنهار من خمر يا الدنيا خمر يا سكرال لا يا خراق لذة للشاربين أم بتشان ونجي التسكرم أرتني أو وأنهار من عسل مر ولا لا اللي ما أوجن إزي أشجر نخو بيتوبيا كيتوبيا كتجرأ أنت أيلونا يتجرأ ترونو يبلال የጎመጎ ፈጥሩ ነው ይባላል የወሎ ጥሩ ነው ይባላል ሲያመጡ ለካ ስኳር ምናምን ማር ሙዝ ምናምን የተቀላቀለበት ሆኖ አስቸገሩን ሳፊ የተጣራ ፒውር የሆነው ማር በቀላሉ አይገኝም طيب اخرس يقول عسل مصفى مجمريا قطا دابو يللو عسل نو مصفى اندزي بقى ولا لا يميلو ستتطاو سايتاوقه بغوروره يميغبا نجر نو من عسل مصفى وله فيها من كل الثمرات يبيتشا سايحون فرافري الو يتبالو نجر بجنة الو طيب مارون بلان تطان وتتوم وهاوم فرافريون بلان ليلاس ومغفرة من ربهم يا الله مغفرة وديتا فكر يسفن باتشون كمن هو خالد النزيها النبقبتو وسقوا ماء حميما مك هنا بتقامي تكتلوها በራሳቸው ላይ ሲያፈሱላቸው ከዛ በኋላ በአናታቸው ገብተው ወደ ሆዳቸው አንጀታቸውን በሙሉ ልጥ አርጎ በመቀመጫቸው ዝሚወጣ ሁለቱም አንድ ናቸው ሁለቱም አንድ ናቸው ማን ነው ሁለቱም ጀና ገብተው ይሄን አይነት ንዕማ የሚያገኙና እነዛ ደግሞ ጀሃነም ገብተው خالدون في النار وسقوا يتطالوا ماء وها حميما يقال وها فقطع امعاءهم انجرتشاچون قرقرت ترغو يملك السنه مشالو ويس جنة جبته مار ولا لا متطاط الى الله سبحانه وتعالى لكن اسمعوا يا جماعه يهل يتبالوا لمن نو لمن نو قال سبحانه وتعالى ذلك لمن خشي ربه يهل يتتقسوا من خشي ربه الله ان يفرى له انديت النفرا والله الله مفرات مالت انغراچ وندموش باند عرفته نغر لا طقالو الله بمي ودو نغر اندا يطا الله بمي طلاو نغر دمو اندا يغني يهنو خشيه الله الله ان مفرات مالت بمولو الله مي ودو نغر اندا يغني الله بمي طلاو دمو اندا يغني يهنو خوف الله لكن من ينال هذا الدرجه هذه الدرجه ين اينت لنتنا ما ارق ين اينت بوتا ين اينت مرط يهونو نغير يم ياغنيو ما ما نو ما نو يا جماعه بقدم يا درجه كهندو بفيت ين يم ياغنيو علماءوش ناتشو ዑለማዎቹ የጀነን ግልጽ አርገው የጀነን ነገር ያቃሉ የጀሃነም ነገር ያቃሉ ارض المحشر حساب وكتاب وارض المحشر وعذاب القبر ونعيم القبر وصراط بمولوا ዑለማዎቹ በደም አርገው ስለሚያቁ በሱ ነገር ከሰሩበት መጀመሪያ አላህን የሚፈራ ማን ነው ዓለም ነው ስለዚህ እነሱ ናቸው እንግዲህ አሁን የታደሉ ሰዎች قال سبحانه وتعالى انما من ማለት ነው ወንድሞች ብዙ ጊዜ ነው ያስተማርኳችሁ انما ስጻፉልኝ انما المؤمنون اخوة انما ብቻ very good ብቻ ስለላ ለላ ሰው ደሞ ለላ የለም ማለት ነው كذي للا يلل إنما مالت يهبتشانو من دنوسو إنما يخشى الله الله نمي فرأ سو يلم من عباده كباروتشو العلماء علماء ناتشو بكدني الله نمي فرأ إن الله عزيز حكيم يلنا سورة البينا بزيه تتكال للاليش واندموش هون قديه ستي قلبك قالوا إيتردان اندنهيد أمه يام قال لك السواء جوه ولا تكرانا استنسمى والله العظيم إن الذين كفروا يعني لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قلبك قال ترددنا يا القبات شو نقر قال لك تحيكون يا الله شو أهون بالزابة لما لو دنسوا مهيام كان ليش كان ليش جمو إن الزا سمعت شو ميرس هو شو نو وندموش نلقى الأحبة اللي مفتح